Book 2 25 25 25 Ở trong phố في المدينة في المدينة Tôi muốn đến nhà ga أريد أن أذهب إلى محطة القطار. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. Tôi muốn đến sân bay. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. Tôi muốn vào trung tâm. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Tôi đến nhà ga như thế nào? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ Tôi đến phi trường như thế nào؟ كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ Tôi vào trung tâm thành phố như thế nào؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Tôi cần một chiếc xe taxi. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. Tôi cần một cái bản đồ thành phố. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. Tôi cần một khách sạn. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. Tôi muốn thuê một chiếc xe hơi. أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. Đây là thẻ tín dụng của tôi. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. Đây là bằng lái xe của tôi. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. Trong thành phố có gì để xem không? ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Bạn hãy đi vào khu phố cổ. اذهب إلى المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. Bạn hãy đi một chuyến vòng quanh thành phố. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. Bạn hãy đi ra bến cảng. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. Bạn hãy đi quanh bến cảng. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. Ngoài ra còn có cảnh đẹp nào nữa không? ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge